يقول عليكم بالشيخ ربيع كثيرا عند وقف به أهل الكويت وغيرهم، عليكم بالشيخ ربيع، استخدموا الشيخ ربيع، اتصلوا بالشيخ ربيع، فهو أدرى ماذا يريد الأعداء الذين يحيكون للدعوة السلفية، فقال لأهل الكويت استخدموا الشيخ ربيعا فإنه أدرى بجمعية إحياء التراث وأدرى عبد الرحمن بن عبد الخالق. من هذا المنطلق جئناكم أيها الشيخ حفظكم الله، وقد شهد لكم العدو والقريب والبعيد حفظكم الله تعالى، وشهد لكم كبار أئمة هذا العصر الذين لو نكروا بمحدث العصر لعرفوا من هم. نستمد منكم النصح والتوجيه حتى نرجع نبلغ من بعدنا في بلدنا، في عدن، في دماي، في البيضة، في لودر، في أبين، ما هي نصيحة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وحفظ علماء السنة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الأحبة، طلاب العلم، طلاب الشيخ مقبل في اليمن وفي كل مكان، أشكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليكم من معرفة منهج السلف الصالح المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الله على هذا وعلى دعوتكم العظيمة التي أضاءت اليمن وبددت ظلمات الجهل والشرك والخرافات والرفض، فأنتم والله في نعمة عظيمة، يحسدكم الأعداء أشد الحسد ويتربصون بكم الدوائر ويحبون مثل هذا الخلاف ومثل هذه الفتنة، فمن كان يحترم هذه الدعوة ومخلصا لله فيها فليحاول أن يحافظ على هذه الدعوة، وذلك باجتماع الكلمة ونبذ الفرقة، فإن الخلاف شر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الريح القوة، دعوتكم قوية لكن بهذا الخلاف ستضعف وتفشل. والفتنة كما يقال، قال سفيان بن عيينة عن فلان بن حوشب أنهم كانوا عند الفتن يتمثلون بهذه الأبيات: الحرب أول ما تكون فتية، أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عيوزا غير ذات حليل. من يحفظ بيت البيت شمطاء ينكر لونها وتذكرت كم البيت. الحرب أول ما تكون، ما شاء الله، يزخرفها الشيطان وشياطين الإنس للجهلاء فيقعون فيها، فإذا اشتعلت وشب ضرامها تبين لهم بعدين العواقب الوخيمة لهذه الفتنة، فالعاقل يدرك الفتن عند إقبالها، والجاهل لا يعرف الفتن إلا بعد إقبالها. وأرجو أن تكونوا هنا وفي اليمن جميعا عقلاء، ومن أفضل العقلاء، أرجو أن تكون على هذا المستوى العالي، ما تتسارعون إلى الفتنة وتشعلونها وتصبون عليها البنزين كما يقال، النار تحتاج إلى ماء يطفئها، أما البنزين فيشعلها، والله الكلام والله يشعلها، الكلام بنزين ووقود هذه الفتنة. فأنا أنصحكم بحفظ ألسنتكم أن يبقوا في هذه الفتنة، وأنت تتآخر فيما بينكم. بارك الله فيكم. ومن حصل بينهم شيء من التنافر فعليهم أن يؤوبوا إلى الحق. الشيخ يحيى من أفاضل الناس وعلى ثغر عظيم، والشيخ عبد الرحمن من أفاضل الناس وعلى ثغر عظيم، والدعوة السلفية تحتاج إلى أكثر وأكثر من هذا العدد، تحتاج إلى مراكز ودعوات ودعاة وإلى آخره. اليمن فيه أكثر من 20 مليون، يحتاج والله إلى مئات وألوف الدعاة. بارك الله فيكم. الآن ثانية حرام لا ينبغي، والسبب في هذا وتدخل أهل الفتن لإشعال نيران هذه الفتنة. ادركوا هذا بارك الله فيكم. وقد كان اتصل على الشيخ مقبل مرة قال بلغني أنك تقول في حلقاتنا حزبيين، قلت أنا ما أذكر أني قلت هذا، ولكن أنا أقول لك نعم، أكد لك هذا. فإن أهل الفتن يعلون بطانة لكل شخصية مهمة، فجعلوا الألباني بطانة، والشيخ بن باز بطانة، وجعلوا الأمراء بطانة، والعلماء كل عالم جعلوا بطانة ليتوصلوا إلى أهدافهم من خلال هذه البطانات. فلا نعمل الدس يا إخوة أن يكون هناك ولو 2-3 في كل جبهة، 2-3 من أهل الفتن مدسوسين، أهل دمج شرفاء وفضلاء وأهل سنة، وإخوانك في الجنوب شرفاء وأهل سنة، لكن لا نأمن أن يكون هناك من هو مدسوس من قبل الأعداء ولو كان عددهم قليلا. ولا نستبعد ولا يستبعد هذا إلا من لا يعرف تاريخ الإسلام. فاندس المنافقون في عهد الرسول العدد قليل، في غزوة أحد انفصل عبد الله بن أبي ب300 من 1000، خرجوا 1000 بجبهة العدو الذي يتجمعوا إلى في غزوة بدر أو أحد، خزل عبد الله بن أبي ب300 من 1000. لما جمع فيها 5,000-6,000 تسلم كلها، ما في دس، خلوا فرض 1-2 مدسوسين، والله أجيجون مشعون يرى الفتن. وفي الجنوب أيضا الناس مدسوسين، خلهم 2-3، ما نحكم الإخوان بأنهم كلهم طرق، قد يكون فيهم مدسوسين من الإخوان من جماعة أبي الحسن، من بارك الله من غيرهم، جماعة الحكمة من غيرهم، بارك الله فيكم. فتنبهوا لهذه الأشياء. في جيش علي بن طالب كان الناس مدسوسين، بارك الله فيكم، أشعلنا الفتنة وصالوا بين الإخوة، بين علي رضي الله عنه ومعه من الصحابة من جهة، وبين الزبير بارك الله فيك وطلحة من جهة أخرى، عرفتم؟ في ذلك العهد الزاهر في أول دعوة السلفية. كيف الآن نأمن أن يدس الأعداء في صفوفنا من يفرقونا؟ بارك الله فيكم يا إخوة. ساهل الذي يحب هذه الدعوة ويحترمها ويريدها الظهور ويردها النجاح، فعليه أن يلزم الصف صمت، وأن ينصح من يتكلم، ولا يجاري هذه الفتنة. إخوانكم الشيخ يحيى من أفاضل العلماء، ولهم ميزات والله لا توجد الآن في الدنيا، يدرسون لا للشهادات، ويدرسون لا لأجل الأموال. يعني الآن في الإمارات في مملكة الأستاذ يمكن تعبان يتقاضى 20,000-30,000، وظلوا ما يتقاضون شيء لا من حكومة ولا من غيرها، يدرسون لله ويعلمون لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذه والله ميزة لكم وميزة لدعوتكم، فاحترموا هذه النعمة واحرصوا على أن تبقى قوية. بارك الله فيكم. ونحن سنطلب من مشايخ اليمن أن يجتهدوا ويجدوا في إطفاء هذه الفتنة. وأوجه رجائي للأطراف جميعا، للشيخ يحيى وللشيخ عبد الرحمن ومن معهم ممن حصل بينهم خلاف، أوجه رجائي مع رجائكم أن يسكتوا عن الكلام في بعض الأمور، وأن يحذفوا مقالاتهم من المواقع هذه الفضائية الإنترنت، أن يحذفوا كل المقالات، وأن يكفوا ألسنتهم، وأن يحرقوا النشرات التي تبودلت، وأن تعود الأمور إلى مجاريها. وعلى الأقل الخطوة الأولى الآن السكوت من الأطراف كلها، وإبعاد هذه المقالات الموجودة التي تؤجج نظام الفتن في المواقع، في موقع الشهر وموقع الشهير وغيرها من المواقع. أرجو أن يتحقق هذا الأمل وهذا المطلب، بارك الله فيكم. والحمد لله هناك علماء عقلاء سائين في إطفاء هذه الفتنة، فما ينبغي للصغار أن يتصارعوا وأن يتناحروا وهذا يتحاز لهذا. هذه طريقة أهل البدع يا أخوة، لما عندهم عقول ولا عندهم تمييز ولا عندهم مبادئ ولا عندهم أصول، وأنتم عندكم مبادئ وعندكم أصول تستند إليها، خاصة في مواجهة هذه الفتن، بارك الله فيكم. أنا أوصيكم بتقوى الله عز وجل والإخلاص لله عز وجل والجد في إطفاء هذه الفتنة، أولا بعدم الخوض فيها، وثانيا من عنده عقل ورأي فليدلي برأيه في إطفاء هذه الفتنة بالسكوت، بارك الله فيك، وتحقيق هذه المطالب التي نطلبها من إخواننا في اليمن بأولا السكوت، ما أحد يتكلم في أخيه لأنهم ليسوا أهل بدع. والله لو كان أحد الطرفين مبتدعا لرفعنا صوتنا عليه وبينا بدعته، لكن ليس فيهم مبتدع، ليس فيهم داعي البدعة، ليس فيهم شيء، فيهم أغراض شخصية والله لم أشعلها، كما قلت هؤلاء المنسوسين من هنا ومن هناك ولو كان عددهم قليل، بارك الله فيكم، كلهم سلفيون وكلهم أفاضل وكلهم إن شاء الله مجاهدون، بارك الله فيكم. والشيطان ما يفرح بشيء مثل الخلاف، ما يفرح بشيء مثل الخلاف، بارك الله فيكم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان يلزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا، بارك الله فيكم. فأرجوكم يا أخوة إذا كان بينكم خلافات أن تتصافحوا الآن من الآن، وأن تعاهدوا الله أنكم ما تسهمون في هذه الفتنة إلا بما يطفئها ويقضي عليها، هذا واجبكم يا أخوة. هل تظنون أن هناك بدع موجودة يتصارعون عليها هذا مبتدعها؟ أبدا. يعني قد كتب بعض الناس أشياء رأيناها أنها غلط، بارك الله فيكم. فلا ننجرف وننجر وراء، بارك الله فيك، قيل وقال وما شاكل ذلك، فنخسر هذه الدعوة العظيمة التي ميزكم الله تبارك وتعالى بها. احمدوا الله على هذه النعمة واشكروه وحافظوا على هذه النعمة، ودوركم في هذا والجد في إطفاء هذه الفتنة. أولا أنتم هنا في المملكة ما أحد يختلف مع أحد، وإخوانكم في اليمن نرجو من المشايخ الكبار أن يسعوا في إطفاء هذه الفتنة، نرجو من أطراف الخلاف أن يسكتوا وأن، بارك الله فيك، ينهوا هذا الكلام المتبادل في المواقع الذي يشمت بكم الأعداء وبدعوتكم وبدعوتنا جميعا، والحمد لله بدعوة الجميع، بارك الله فيكم، ويفرحهم. والله ما يفرحون بشيء مثل هذا الصراع الداخلي، ما يفرحون بهم، هم لا يستطيعون أن يشقوا الصفوف، ما يستطيعون إلا بالدس فقط، ودس بعض المجرمين، بارك الله فيكم. أما أن يأتوا ويفرقوا هكذا ويضربوا الدعوة السلام لا يستطيعون، لكن لما يكون ضرب من الداخل هذا والله أخطر شيء. فأنا يا أخوة أعيد وأكرر رجائي للجميع بالجد في إطفاء هذه الفتنة والتآخي والتلاحم فيما بينكم هنا وفي اليمن، ومن سبق منه إلى أخيه إساءة فليتحلل من أخيه، ولا يمنعه الحياء ولا غيره من أن يتحلل، فإن هذا والله من الشرف العظيم ومن التواضع ومن الأدلة والبرهنة على أن هذا الذي وقع في الخطأ أنه محب للحق وأنه سلفي حقا وحقيقة. أسأل الله أن ينهي هذه الفتنة، وأدعو إلى الله بالدعاء أن ينهي هذه الفتنة، وساهموا يا أخوة واسهموا في إطفائها بما ذكرت لكم. سدد الله خطاكم وبارك فيكم وألف بين قلوب الجميع، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. لا في عاد عنده إشكال ولا إشكال ولا خوض ولا سؤال ولا أجوبة، اطفئوا، لا أسئلة ولا أجوبة، خلوها بس الآن، خلوا هدفكم وشغلكم وغايتكم وإضفاء هديثة بس الكلام أجلها لا تتكلموا. بارك الله فيك. ولا تتعصب ولا هذا الطرف ولا هذا الطرف، كلهم إخوان، كلهم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، ولا الحمد ولا آثار كبيرة ولا الحمد في نصرة هذه الدعوة ولا شريعة. وفق الله الجميع. أنا قلت للشيخ مقبل في مناسبة غير هذه، كان جاء تهديد من دول الخليج إن سنسعى في تفرقة بين الشيخ ربيع والشيخ مقبل. بلغني هذا الكلام، فاتصلت على الشيخ مقبل وبلغني أن هناك من يريد أن يفرق بينه وبينك. قال لي لو تناطحت الجبال لا يضرنا هذا شيء ولا يقول شيء من هذا، فأنا أريد لكم مثل هذا، مثل هذا الجبل الذي يقول مثل هذا الكلام ليدخل الكلام. والله يدخل في الفتنة، يدخل في الفتنة. بارك الله فيكم. الذي يرسل لكم بكلام من اليمن أنه كذا وكذا وكذا، قل يا أخي نرجو أن تكف لسانك في اليمن وهنا. بارك الله فيكم، وفق الله الجميع. إذا أردتم الصواب والطريق الصحيح لحل هذه المشكلة، هذا في رأيي هو الطريق السديد لإنهاء هذه الخلافات وإطفاء هذه الفتنة، والمشايخ إن شاء الله يبذلوا جهودهم في إطفائها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. ما جبت القهوة يا عبد اللطيف؟ إذا عندكم أسئلة غير هذه المسائل خلوا حتى لا تسألوا فيما بينكم هذه الأشياء. السلام عليكم قلبا وقالبا، والتراحم والتعاطف. بارك الله فيكم.